حل المشكله اعطاء سميها كده حل العقده. العقده صح. حل كما في القصه القصيره. لان هو عقدها. الشاعر لما الكاتب في القصه القصيره ويعطيك عقده ثم يبدا حلها. الاحداث تتصاعد حتى تتوتر وانت لا تعرف ماذا سيحدث مشكله كبيره هذه تسمى العقده. وبعد ذلك العقده حل. فنسميها حل العقده او فك اللغز.